مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم مسابقة أمواج الأدبية اللي تعودت عليها، مسابقة نصف شهرية. فيكم تتواصلوا معنا دائما عبر صفحتي الشخصية أو صفحة إذاعة أمواج أو الاتصال على 213-215. أكيد مستمعينا، مسابقة أمواج الأدبية هي بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب في طرطوس والكاتب نزار غانم، وأكيد دائما منذكر للفائز هدية أدبية قيمة. مستمعينا، سؤال المسابقة لليوم: من هو أول مذيع يظهر على شاشة سوريا وفي أي عام؟ خلونا سوا نرجع ونذكر بسؤال اليوم: من هو أول مذيع يظهر على الشاشة السورية وفي أي عام؟ هذا سؤال مسابقتنا لليوم، وأكيد ناطرين اتصالاتكم إجاباتكم على 213-215. أكيد خلونا نرجع للمسابقة الماضية وناخذ الفائز معنا. أكيد معنا الفائزة رشا حمود. يسعد أوقاتك رشا. أهلا، يسعد أوقاتك وأوقاتك يا رب. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى الجميع يا رب. كنا متمنينك تكوني معنا اليوم بالاستديو وتاخدي هديتك الأدبية القيمة، ولكن يعني نحن ناطرينك أكيد رشا. إن شاء الله، إن شاء الله، أكيد أكيد رح أروح إذا الله راح. إن شاء الله رشا بتتابع أمواج؟ أكيد، أحيانا حسب الوقت، أحيانا ما بتجي عنا ضعيفة كتير، بتوش عليها قنوات تانية. أنت من وين رشا؟ من اللاذقية، منطقة رأس البسيط. من رأس البسيط. رأس البسيط. طيب تابعينا دائما رشا، وتابعي دائما مسابقاتنا، أكيد ممكن يحالفك الحظ مرة تانية. شكرا لك رشا. على طول. هلا هلا، يعطيك ألف عافية. هلا، يعطيك العافية. شكرا. الله معك. يا حياة قلبي مبروك.